ما الفرق بين كفارة اليمين وكفارة النذر؟ كفارة اليمين وكفارة النذر واحدة، لأن النذر يجب عليك أن توفي به إذا كان نذر طاعة، فإذا تعذر عليك أن توفي به فعليك كفارة يمين، لأن النذر في الحقيقة معناه معنى اليمين، النذر في الحقيقة معناه معنى اليمين، فإذا لم تتمكن من الوفاء بالنذر فإنك تكفر كفارة يمين. نعم. يدعي الصوفية أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ماذا تقولون في ذلك؟ يا إخوان، لو كل إنسان يدعي دعوة تقبل منه لادعوا ناس كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن إيش؟ ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الدعوة لا تقبل إلا أن يصاحبها الدليل الظاهر، أما أن ندعي أننا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالفها في الأقوال، نخالف الأقوال والأفعال والتقريرات، ونخالف ما جاء به يعني جملة وتفصيلة، فهذا ليس بصحيح، دعوة باطلة. لكن لو كنا مثلا نتعشى به عليه الصلاة والسلام في سنته في كل شيء، نعم هذه الفرقة الناجية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. لكن ندعي دعوة وهذه الدعوة ليس عليها يعني دليل واضح ولا بينة واضحة، فهذه دعوة لا تقبل. الصوفية على قسمين: صوفية غالية تغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفعه عن درجة البشرية إلى درجة الألوهية، مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، لا يجوز الغلو فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف الشرع، خلاف الكتاب، وخلاف السنة أيضا، هذا أمر. أما الصوفية التي تعمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما ينسبون إلى الصفة وهم الفقراء الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا حرج بالنسبة للتسمية، التسمية لا يتعلق بها حكم، العمل الكلام يتعلق بالأفعال والأقوال. فإذا كان الشخص يخالف الشرع الإسلام في أقواله وأفعاله وكل ما يصدر منه، فهذا خطأ عمله، سواء كان صوفيا أو غيره، سواء كان يدعي الصوفية أو لا يدعيها. والحكم والميزان هو الشرع، الكتاب والسنة. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول. نعم. لماذا الوهابيون يهاجمون الصوفية بعنف وغلظة؟ هل هذا أسلوب دعوي صحيح؟ أولا يا إخوة اسمعوا هذا الكلام، عجوبة. أولا، من يراد بالوهابيين؟ يعني الكلام هذا أو العمل هذا أو الشعار هذا جعله أعداء الإسلام وأعداء الدعوة الإصلاحية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جعلوا هذا الشعار حتى ينفروا بسطاء المسلمين الذين ليس عندهم علم بهذه الدعوة، ينفروهم من هذا العمل ويحدثوا الفرقة بين المسلمين. الواجب على كل منصف أن يعرض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة، فإن كانت مخالفة يأتي إلي أو يأتي إلى أي شخص آخر فيقول إن هذا العمل مخالف، ونحن ما ندعي العصمة لأحد، لا للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا لأحد من الناس، العصمة لله عز وجل ثم للأنبياء من الكبائر. لكن كون الإنسان يحكم على أي شخص سواء كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره يحكم عليه بمجرد نقل الناس هذا ظلم وليس من الإنصاف وليس من العدل. اقرأ للشخص اقرأ كلامه واسمع كلامه واعرف أفعاله حتى تحكم عليه وتبرأ الذمة من هذا العمل الذي القول الأقوال والأعمال التي تسمعها من الناس ويعني تحبط بها أعمالك من غير دون دليل شرعي. ثم أنا أسأل يا أخوان الوهابية نسبة إلى أي شيء؟ الوهابية نسبة إلى ماذا؟ أليست نسبة إلى الوهاب؟ طيب إذا قلنا هذه نسبة إلى الوهاب فنعم النسبة لأن الوهاب هو الله عز وجل. طيب إذا قلنا هي نسبة إلى عبد الوهاب لا لماذا لا نقول عبدية العبدية؟ لأن جد الشيخ محمد عبد الوهاب فلماذا هذه النسبة؟ إذن هذه النسبة إنما نسبها حاقدون جهال هذا أمر. الأمر الثاني صاحب الدعوة هو اسمه محمد لماذا لم يقول الذين نسبوا هذه النسبة لم يقولوا المحمدية لماذا لم يقولوا هذا؟ لأن عامة الناس بسطاء الناس لا يقبلون هذه النسبة منهم لأن الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام فلا تقبل هذه النسبة منهم فلهذا لجأوا إلى هذا الأمر الوهابية. وأنا أطلب من كل من في نفسه إشكال في هذا أن يأتيني بأي شيء ينقم فيه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد الإصلاحي في القرن الرابع عشر الهجري كل المؤلفات مبنية على الكتاب والسنة. أما كون السائل يقول يهاجمون الصوفية ويبدعون الصوفية ويكفرون الصوفية هذا مو صحيح. هذا الإنسان أي إنسان لا يجوز له أن يحكم على الأشخاص حكم عام وإلا هذا من باب الظلم. لكن أي إنسان يحكم عليه بأقواله وأفعاله ويقال هذه الأفعال مخالفة للشرع وهذه الأقوال مخالفة للشرع لكن لا يجوز أن تقول هذا إنسان كافر لأنك لا تعلم يعني هل كان متأولا في هذه الأمور أو كان قاصدا عامدا ويتعمد الضلال لأنه إذا كان متأول له عذر. أما أن نقول مثلا هذا العمل خطأ هذا العمل مخالف للشرع سواء كان من الصوفية أو من غيرهم هذا هو منهج الأنبياء. أنتم تعلمون يا إخوة جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تعترض له مشاكل عظيمة عظيمة جدا في بداية الدعوة من الكفار والمشركين والمبتدعة وكذا سائر الأنبياء. لو كان الأنبياء يقبلون المهادنة مع الضعف في العقيدة والسكوت على المنكرات لكان هم أولى بالمهادنة في تلك الفترة لكنهم ما هادنوا لأن العقيدة لا يجوز السكوت على ما يعني يقدح في العقيدة أو يحصل للعقيدة لا يجوز السكوت عليه لأن العقيدة لا يقبل من الإنسان لا تقبل منها الفروع إذا كانت العقيدة فاسدة. فكون أنا أسأل أطلب من الأخ السائل أن يذكر لي مثالا واحدا فقط على أن من يسميهم بالوهابية مع أن هذه التسمية خاطئة والنسبة خاطئة ولا حقيقة لها ولا صحة لها أطلب منه أن يذكر مثال واحد فقط على تكفير الصوفية على الجملة. أما أن نقول فلان عمله هذا كفر نعم. الذي يقول إن الكون كله يعني خلق بسبب محمد صلى الله عليه وسلم هذا العمل كفر ذا وهذا القول كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فكيف يخلق الكون من أجل عليه الصلاة والسلام. الذي يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة حقيقية هذا العمل خطأ. هذا إذا كان يعتقد معناه فهذا كفر لأن معناه أن الصحابة دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي حياة حقيقية وأنهم ظلموا الرسول وجنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم هذا العمل، هذا الكلام الذي ذكره السائل، هذا الكلام يعني يقوله الأعداء المسلمين والذين ينشرون الفرقة بين المسلمين والذين يجعلون يرون أن المسلمين يعني فرق. الآن قولهم مثلا الوهابية يعني معناها أنها حركة جديدة، معناها أنها قسم من أقسام الفرق التي ظهرت، وهذا ليس بصحيح يا إخوة. أنتم اقرأوا، اجعلوا يعني هذا الكلام الذي سمعتموه مني اجعلوه جانبا وخذوا الكتب اقرأوها التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه، اقرأوا خذوا كتاب التوحيد فقط، كتاب التوحيد فقط اقرأوه، وإذا قرأتم لهذا الكتاب احكموا، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. اسمعوا هذه القصة. كان رجل في بلاد من البلدان خطيب جمعة، وكلما يختم الخطبة في نهاية الخطبة يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويدعو عليه ويسب ويسب ويكفره. كان رجل يحضر في يحضر الصلاة فأتى بكتاب التوحيد وجرده من الغلاف وقال يا شيخ يا فضيلة الشيخ اقرأ هذا الكتاب وأعطني عليه حكما على أساس أنا أقرأه وما أقرأه، لأني أنا ما أتمكن من قراءته ولا أستطيع الحكم، لكن اقرأ أنت الكتاب وأعطني رأيك في هذا الكتاب هل أقرأه أو ما أقرأه. قال له طيب بعد كذا كذا تأتي. فأتى بعد الزمن الذي حدده له فقال هذا الكتاب الذي فيه حق. قال طيب اقرأ مرة ثانية يا فضيلة الشيخ، اقرأ مرة الكتاب مرة أخرى. المهم ثلاث مرات وهذا الخطيب يقرأ الكتاب كتاب التوحيد. بعد في المرة الثالثة قال أقسم بالله أن من يلعن صاحب هذا الكتاب أنه كافر. قال خذ هذا الغلاف، إذن هذا محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسبه وتلعنه فترة من الزمن. فصار في آخر الخطبة بعد ذلك يترحم عليه ويثني عليه ويذكره بخير. فالإنسان مشكلة يحكم على شيء عن جهل، يحكم عليه عن جهل. شخص يكفر ابن تيمية في كل مكان، فقال له رجل قال يا أخي أنت تعرف ابن تيمية، وكان في مجمع من الناس، قال أنت تعرف ابن تيمية؟ قال نعم. قال كيف عرفته؟ قرأت له شيء من كتبه؟ قال لا. قال ولا حرف؟ قال ولا حرف. قال كيف عرفته؟ قال عرفته من مشايخنا. فانظروا إنسان يحمل نفسه يكفر مسلم بناء على نقل الناس، من كفر مسلما فقد باء بالكفر أعوذ بالله. يعني الذي عنده إشكال يقرأ ويشوف، يقرأ ويأتينا. أنا أذكر لكم أيضا مثال آخر، أتاني شاب فقال لي يا شيخ أنا أتيت من بلدي إلى بلدي كذا وكذا، أتيت من بلدي إلى بلد كذا وكذا، والله أريد الخير وأريد أن أحصل على العلم، ولم أخرج من بلدي إلا أريد الفائدة، لكني وجدت في هذا البلد فرق وأحزاب، هذه فرقة تقول كذا وفرقة تقول كذا وكل فرقة تدعي أنها على الحق. قال فأخبرني عن الوهابية. قلت يا ابني الآن لو أخبرتك الآن ما تثق بكلامي والوقت ضيق الآن، لكن قلت خذ هذا الكتاب رسالة صغيرة للشيخ اقرأها بعد هذا تأتيني بالنتيجة، وأنت عربي ومسلم وعندك عقل. فأخذ الرسالة فقرأها ثم أتاني بعدها بزمن يسير قال يا شيخ كل ما في هذه الرسالة حق، الكتاب يعني صغير، لكن زملائي يقولون هذا الرجل ساحر لا تقرأ له. طيب ماذا نفعل؟ فالقضية قضية يا إخوان قضية جهل وهوى. نسأل الله عز وجل حسن الختام. اي نعم. هل يجوز اي نعم الأسئلة؟ هل يجوز حل السحر بالسحر للضرورة؟ لا، جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم، وهذا إجماع عند ينقله بعض أهل العلم، أنه لا يجوز حل السحر بسحر، لأن الاتيان للساحر كفر وتصديق الساحر كفر، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله. نعم. عندنا في السودان الإمام يقرأ القنوت في صلاة الفجر يوميا، ما حكم ذلك؟ هذه المسألة مختلف فيها، هذه يظهر أن إمامكم شافعي، يظهر أن الإمام شافعي لأن مالكي، حتى المالكية يرون أيضا المهم هذه المسألة خلافية، يعني القنوت في الفرائض يراه بعض أهل العلم وأدلته قوية جدا، ولهذا قال ابن حزم فعله حسن وتركه حسن، يعني يجوز، لا تنكر على من فعله. نعم. في بعض المناسبات يحضر بعض الناس ويقرؤون القرآن جماعة ويقرؤون قصيدة البردة، هل يجوز الجلوس معهم أم ماذا أفعل؟ لا، هذا العمل مخالف للشرع، لأن الشرع توقيفي يا إخوة، الشرع توقيفي، لا يجوز أن يعمل في الشرع عمل إلا بدليل، فهذا العمل الذي ذكره السائل هذا مخالف للشرع ولا دليل عليه، كونهم يجتمعون في مكان واحد ويقرؤون هذه الأوراد ويقرؤون هذه بصوت مرتفع وصوت جماعي، هذا لا دليل عليه، إذن هو من البدع التي أحدثها الناس. ثم أيضا قصيدة البردة فيها أمور شركية لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن درسها وقرأها وعرف مضمونها، فلا يجوز الحضور مثل هذا المجلس. نعم. هل يجوز أن يقول جماعة لا إله إلا الله جهارا؟ على كل حال أيضا هذا ما ورد به نص، يعني يكون مثلا يذكر، لأن أولا فيه إظهار لهذا الأمر وقد يدخل في الرياء، وثانيا فيه قد يكون فيه أيضا أذية لأناس يقرؤون القرآن، فهذا لم يرد عليه على جوازه دليل ولم يرد بمشروعيته دليل، فكل ما لم يرد دليل بمشروعيته فلا خير فيه. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين اكتمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الناس يقولون أن الدعوة إلى الله لا تتطلب علما ويركز على قول بلغوا عني ولو آية، وهل الدعوة إلى الله واجبة وعلى من تجب؟ الدعوة إلى الله واجبة على الكفاية، يعني فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت الدعوة من الكل أثم الكل، أثم الجميع، فالدعوة فرض كفاية، لكن الدعوة تكون على علم، لكن ليس معناها أن يكون الإنسان عالم بكل شيء. الله عز وجل يقول قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على علم، وكما قلت لا يشترط أن يكون الداعي عالما بكل شيء، لكن يكون عالم بالأمر الذي يدعو إليه. فمثلا تقول الصلاة واجبة وترك الصلاة كفر، هذا علم يجوز أن تدعو إليه. تقول الزكاة ركن من أركان الإسلام، هذا علم. فيعني الواجب أن تكون على علم بما تدعو إليه، أما أن تكون عالم بكل شيء فهذا لا يمكن، لأن العلم لا يمكن أن يحيط به شخص من الناس. نعم. قدمت من بلاد الغرب وتجاوزت الميقات ودخلت مكة بدون الإحرام، فلما دخلت ذهبت إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم، هل علي شيء؟ وإن كان علي شيء لا أستطيع فماذا أفعل؟ نعم، عليك ذبيحة لفقراء الحرم، عليك ذبيحة لفقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وإذا لم تستطيع صم 10 أيام بعد ذلك، صوم 10 أيام بعد ذلك، هذا إذا كنت مريدا للنسك ابتداء، أما إذا لم تكن عندك نية في الأول وإنما النية وجدت عندك من مكة تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم أو من أي جهة من جهة الحرم، هذه إذا كانت النية طارية ما كانت سابقة، لكن الذي يظهر من سؤالك أن النية السابقة، لأنك تقول قدمت من بلاد الغرب، فالنية عندك سابقة، إذن عليك دم لفقراء الحرم إن استطعت، فإن لم تستطع فعليك صيام 10 أيام. اعتمر في السنة الماضية وفي هذا العام أراد أن يدخل بالعمرة على الحج، فهل يصح ذلك وهل يلزمه هدي؟ أعد السؤال. اعتمر في السنة الماضية. نعم. وفي هذا العام أراد أن يدخل بالعمرة إلى الحج، فهل يصح؟ نعم، هذا متمتع ويجب عليه دم التمتع إن كان قادرا ويكون في مكة، وإن كان عاجزا يصوم 10 أيام كما قال الله عز وجل، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم الحماية والحفظ والرعاية، وفق الله الجميع.